بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 15 من شهر الله المحرم من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 46 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ملأوا مراكب القلوب متاعا لا تنفق إلا على الملك. ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك. فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. سمي شيخ. ما زال ابن القيم رحمه الله على هذا الأسلوب البلاغي، وكما تقدم من هذا الأسلوب الوعظي لا ينفع مع كل أحد. فبعض الوعاظ وبعض الخطبة يأتي بعبارات بليغة رفيعة قد يفهمها بعض الحاضرين تذهب الفائدة على الكثير، وبعض هناك قرأت نوع من المطارحات العلمية أن بعضهم يؤيد وبقوة استعمال الألفاظ هذه، وهذا ليس على إطلاقه. يعني كان مقام الصوت يتقطع. أحسن لي كبيرة في ينبغي أن يتسع عليه خافية من المعاني، والحكمة هو ما أرسلنا من رسول الله بلسان قوي. فبعض المتكلمين والكتاب يعني يغرق في استعمال ألفاظ وإن كانت عربية فصيحة، لكن كان كلامه عليه السلام فصلا واضحا. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. لهذا سبحان الله العظيم الشيخ بن باز العثيمين له من القبول الألباني صارت كتبه مصر، وكلامه واضح جلي يصل إلى القلوب قبل الآن، بينما في بعض العبارات بعض الخطباء وبعض الكتاب تحتاج إلى قاموس. نعم، إذا كان كتابه لطلاب علم متقدمين أو نوع من يعني يخاطب فئة من الناس لا مانع، لكن الشأن في أن يكون الخطاب العام. ثاني معنا دكتور عبد الرحمن، موجود ولا غير موجود؟ لم يدخل. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فأعقبهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل. فأعقبهم ماذا؟ الراحة في طريق التلقي. مشكولة عندك يا شيخ ماجد؟ نعم، مشكولة بالضم. أحسن. طيب. فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل. هذا كله عن حث على اغتنام الأوقات واغتنام توظيف الجوارح كلها، لكن هذا الأسلوب قد يكون نوعا ما فيه غموض في بعض ألفاظه. نعم شيخ. أحسن الله عليك. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل، فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. نعم. سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ، نزه فؤادك من سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه الصبر طلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. اعرف قدر ما ضاع منك وذكرني قبله وسالكين هذا يؤكد ما قال بعض العلماء أن وكان الهروي رحمه الله له وهذه قد تكون مسحة منها. حتى لو كانت لاحقة ولو كانت سابقة. نعم. سماريك. اعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك. لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه وما أنت بالمشتاق. عفوا هذا الأسلوب الألغي هذا الأسلوب هذا يعني طيب. ويرمي رحمه الله إلى أن قرب الإخوان نعمة ولا يشعر بفقدهم إلا من بعد عنهم والبعد إذا كانت المحبة قصد بالأسحار ما استنشقها فيها فهي كأشد من الريحان وأشد من الورود برائحتها قصد تضيفها في الطاعة. نعم الشيخ صلى الله عليه. قرأت أثرا عجيبا ذكر ابن القيم ابن نصر المروزي في استغلال الأسحار في الذكر والدعاء ذكر أن مسعر بن كدام رحمه الله في السحر مع بعض أصحابه المصلي والداعي فأحدهم أنشد بيت الشعر فكان عند مسعر بقبل صوت فضربه بالصوت ضرب التأديب وقال أشعر بالسحر. يعني ليس هذا الوقت وقت الشعر هذا وظف الطاعة والاستغفار والذكر. نعم نفس الله إليه. من استطال الطريق ضعف مشيه وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. إذا نزل آب يا دكتور ماجد تم. الصوت يتقطع شيخ. أما علمت أن الصادق إذا هم أعد العبارة. قال رحمه الله أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. نعم صلى الله عليه. نعم إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. إذا نزل ماذا؟ آب. وذكر في الحاشية تحقيق سليم الهلالي آب هو ثامن الشهر الفرنجية فيه تشتد الحرارة أشد ما يكون. بعد وآذار هو ثالثه. إذا ابن القيم رحمه الله لحظ من الفلك. إذا لحظ من الفلك ابن القيم رحمه الله. إيه رحمه الله. قال إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. وش قال عن آذار؟ آذار قال هو ثالثها. يعني ثالث. فهرة الشهر الفرنجية، شهر الأمطار وبداية تفتح الأزهار. هذه الرمزية قل أن يلتفت إليها. شيخ عبد الرحمن، أقول إذا يعني هذه الرمزية رحمة الله عليه قل من ينتبه إليها، يعني أن شهر آذار آب هو شهر الحر، يعني القلب إذا اشتد حره فإن العين يعني تبكي، يعني بمعنى أنها يعني تبكي من خشية الله، فكأنها شهر مارس أو شهر ثلاثة. هو كما تقدم، هذا الأسلوب بلاغي لا يليق ولا يناسب كل أحد إلا من يفهم هذه العبارات، فهذا يكون كلام تخصصي لأصحاب. يا عبد العزيز، شيخ ماجد، استاذ ماجد، سم الصوت عندك يقطع يا شيخ. والله يا اخي ما ادري يا اخي. طيب استأنف يا شيخ. نعم راكب. قال رحمه الله: هان سهر الحراس لما علموا ان اصواتهم بسمع الملك. الله اكبر. نعم. من لاح له حال الاخره هان عليه فراق الدنيا. إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف. يا أقدام الصبر احملي بقي القليل. تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. قد علمت أين المنزل فحد لها تسر. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر بالرضا عند القدوم، وقدموا لأنفسكم. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق. لله يحسن الله عليك. لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق. لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت معها. ويجوز ما أحلى زمانا تسعى، فتكون زمانا يعجب جبلته وخالف طبعه ابتغاء مرضات الله. يا دكتور ماجد، سمع دكتور. أقول يجوز لك أن لا تنون زمانا، تتركها ظرف زمان مبهم، فيكون مبنيا على الفتح أو منصوبا حتى يعني مفعول تعجب ويكون مضافا إلى جملة تسعة. إيه حسنا عليك. وكذا ذكر في الحاشية قال في الأصل زمانة. أيوة ذاك الله خير. قال رحمه الله شيخ عبد العزيز إذا أنا أظن إذا كان عند الشيخ عبد العزيز الجي 5 أنا أظن أنه الفايف جي قصدي فهو أحسن من فتح شو اسمه هذا الإنترنت حق الواي فاي بالضبط. والله هذا شيخ حسن الله عليك إذا كان لديك نت في الجوال نفسه قد يكون أقوى من الواي فاي. الله يا شيخ على كل حال بقي قليل لعل إن شاء الله استدرك. طيب حسن الله عليك. قال رحمه الله وإني إذا اصطكت رقاب مطيهم وثور حاد بالرفاق عجول أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتم فأميل. انتهى الفصل أحسن عليك. يكفي رعاك الله يكفي. هذا الدرس يكون خاص بطور شمراي. الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز. نحن إذا انقطع الخط معك دخلنا. شيخ ماجد سمي شيخ الفائدة على من رأك الله اليوم؟ عندي أحسن الله إليك دعم الله. هذه أحسن الله إليك فائدة من كتاب تهذيب الكمال لجمال الدين المزي رحمه الله. ذكر رحمه الله جمال الدين ماذا؟ سمي شيخ جمال الدين إيش؟ المزي المزي جمال الدين؟ المزي مشكول هل عندك؟ لا ما هي مشكولة أحسن الله إليك. أليست المزي أحسن الله إليك أو الفتح أو بس راشد موجود راشد موجود شيخ راشد نعم السلام عليكم شيخ راشد تكسر ولا بالفتح نعم الله المشهور المشهور أنها بالكسر لا تأكد من الكتاب من النسب الشخصي طيب إن شاء الله بإذن الله نعم يا ماجد تفضل طيب قال رحمه الله قال أبو حازم كان بين عاصم ابن عمر وبين رجل من قريش درء في أرض والدرء أحسن الله عليك الدفع تدارى القوم تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا نعم كان بين عاصم بن عمر بن الخطاب وبين رجل من قريش درء في أرض نعم فقال القرشي لعاصم فإن كنت صادقا فادخلها فقال عاصم أو قد بلغ بك الغضب كل هذا هي لك فقال القرشي سبقتني بل هي لك فتركاها لا يأخذها واحد منهما حتى هلك الله ثم لم يعرض لها أولادهما الله شيخ ماجد وش أول العبارة؟ أول عبارة ماذا قال القرشي؟ يقول قال القرشي لعاصم فإن كنت صادقا فادخلها. أيوة يقصد الأرض. نعم. قال عاصم أو قد بلغ بك الغضب كل هذا هي لك. الله الله. فقال القرشي سبقتني بل هي لك. فتركاها لا يأخذها واحد منهما حتى هلكا، ثم لم يعرض لها أولادهما. رحمة الله عليه. شيخ راشد عبد الله بن مسعود حاضر. ها راشد وجدت شيء؟ لا لسه ما بحثت شيخنا. طيب عبد الله بن مسعود موجود؟ شيخنا الله يحفظكم سؤال الله يبارك فيكم. نعم شكري. شيخنا لما قال له فإن كنت يعني صادقا تدخلها، كيف استدل؟ لم أفهم العبارة التي دلت على أنه يعني قد غضب غضبا شديدا، ما مقصوده يعني؟ يعني إما أنه يعني إن كنت تدعي أنها لك خالصة ليس هناك لي فيها رصيد فادخلها، يبدو كل تركها يتورع والعلم عند الله. بارك الله فيكم شيخنا. عبد الله بن مسعود موجود؟ نعم. شيخنا أظن يا شيخ إن كنت صادقا فادخلها كأنه عبارة تهديد. أي نعم نعم نعم. وهي ما زالت قد يكون هذا. نعم أنا فهمتها كذا أحسن لي. وهذا ما زال هذا الأسلوب مستعملا، وهذا الفهم مقدم على فهم الخاطئ. لعل عبد الكريم السعدي يغضب علي حتى لا أبدا شيخنا أبدا. تنوع فهم فقط. نعم شيخنا عبد الكريم. نعم شيخنا. إن كنت صادقا فقل لي أخطأت. كنت صادقا شيخنا العبارة تحتمل، لأن أنا فهمت نفس الفهم. لا لا هو أسلوب عربي معروف. أسلوب عربي معروف فيه تحدي يا أخوان. هو دائما قد يرد الاحتمال، قد يرد الاحتمال، قد يرد، لكن يكون أحد الاحتمالين أقوى من الآخر. لكن مع هذا أنا أرجع إلى قولكما بأنه كان يتهدده دخلها قد يوقع النبي. جميل. نعم يا شيخ عبد الله بن مسعود. بعدين يا أخواني ترى الدرس ليس وقفا على زيد من الناس، هو مشاع، كلنا نستفيد ويفيد أحد، كل يفيد أخوانا بما يفتح الله عليه. نعم يا شيخ عبد الله مسعود. الشيخ عبد الله يبدو لم يدخل أحسن عليك. طيب الشيخ راشد جت المزي أو ضبط المزي أو المزي. البحث لم ينتهي بعد جاري، ما وقفت على الضبط إلى الآن. طيب إذن الشيخ مشكلة المزي كذا قال كشاف الأقل نطق الرسم. إيه؟ لا ما يصير. كان الشيخ ابن باز رحمه الله في الدرس إذا مر ضبط الاسم ما يكتفي بالمشكول على الكتاب، بل لابد من الشكل بالحرف، بفتح المثلثة، بسكون الموحدة. ولهذا يقول الأثير فيما قرأت في الأنساب أو السمعان صاحب الأصل، يقول أسماء الإنسان أولى الناس بالضبط، فليس قبلها ولا ما بعدها ما يدل عليه، فلا بد من الضبط. من لطائف قالوا الأسماء الأعجمية لا يضر فيها تغير الشكل، الكشميهني الكشميهني، إنما المهم أن يكون ترتيب الحروف كما هو، ما يتقدم حرف على آخر في الأسماء الأعجمية. أما العربية فهذا الشرط لازم، ترتيب الحروف وكذلك ضبط الشكل. ولعل الدكتور عبد الرحمن يعرف ما يسمى عندهم بالمثلثات. نعم نعم. ثلث قطرب وأصحابك يعني. نعم نعم. بالمعاني وفي الأسماء، ولهذا يقولون في أعتقد ترجمة أبو العالية كتب فيه أبو العالية البراء بن مهران الرياحي. قالوا الصواب البراء لأنه كان يبري النبل. قالوا في عبد الرحمن بن الزبير. قالوا الصواب أحد الرواة الذين أحد التابعين حصل بينهم بأمراته. قالوا صحابي قالوا عبد الرحمن بن الزبير على وزن الأمير، مع أن الرسم الحرفي والشائع الزبير. نعم يا ما دخل مسعود يا شيخ غير موجود يا شيخ لم يدخل. طيب إذا شاب العديد في العرب ابن منظور رحمه الله نعم يقول مزز المز بالكسر القدر والمز الفضل والمعنيان مقتربان. لا هي هو نسبة إلى هي نسبة إلى هي نسبة إلى بلاد الشام المزة أو المزة، وهو صاحب كتاب تحفة الأشراف، ومن اللطائف أن هذا الكتاب حققه عبد الرحمن عبد الصمد أو عبد الصمد، قيل بأن هذا الرجل أعتقد أنه هندي وطلب العلم متأخرا فوق 50 أو فوق 60، وكان مع تقدم في العمر رحمه الله شمر عن سعد الجد وخدم هذا الكتاب الذي يقصر ويهابه كثير من طلاب العلم تحفة الأشراف. ما شاء الله ما شاء الله. نعم طيب زي عبد العزيز الميمني الجاكروتي ولا والله ما أعرف، لكن المحقق المعروف الهندي المعروف. نعم يقولون بعض الصحابة بل كثير طلبوا العلم وهم كبار فتح الله تعالى عليهم، وهذا يصادق كلام القيم السابق من كانت همته أمامه ألقى يعني عصى التسيار وعصى الكسل وعصى القضية. شيخ عبد العزيز رحمه الله قبل كل ذلك ومع نعم شيخ سلمك الله حصلت شيخ في على الإنترنت تشكيل للبلد اللي هي من هو متكلم عبد الله بن سليمان الهمش عبد الله بن سليمان الهمش الهمش أي نعم لحظة أنت عمك صاحب العربية سلام أي نعم سلام نعم صحيح إذا ابن الوز عوام الله المستعان هذه المشاركة التي أهلك تصاحبها يا شيخ سمي عبد الله سلامك الله. حصلت شيخ تعريف في البلد اللي هي المزة في يعني الموقع على الانترنت اسمه عشاق دمشق المزة بكسر الميم وفتح وتشديد الزاي المعجمة إحدى مناطق مدينة دمشق الحديثة في سوريا، وهي قرية الحافظ المزي تلميذ ابن تيمية مؤلف تهذيب الكمال. الحمد لله. إذن المزي أي نعم جزا الله الدكتور ماجد عندما أخطأ في قراءتها أفاد جزا الله الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.